ثم بنرجع مثلا في باب طهارة نعم ونجيب كتب مذاهب مثلا مذهب الحنابلة والمالكية في كتب طبعا طيب مبتدئة متوسطين مجتهدين نعم نجيب أي كتب منها لا انت ابتداء كيف تضبط المساله بنتكلم على طالب علم ترى بيضبط مساله ولا دراسه بتوسع في المساله انت الان تعتقد قول واحد عندك 10 اقوال في المساله وغير في المذاهب 4 وقول كل مذهب في قولين هذه 8 هذه مثلا ديرها لكن انت تعتقد قول سأخذ فتوى احد العلم ماشي ماشي فيها تطبق فيها عمليا فمن ناحية العمل أنت تعبد الله جل وعلا بقول من هذه الأقوال أما من ناحية الدراسة فهي مزيد اطلاع عندك مش متوقف على العمل أنت كانك متوقف على العمل تبحث على أي قول أقرب لك للدليل تبي تأخذه لكن الآن تبي توسع في المسألة أنت تبي توسع كدراسة تبي تأخذ الأقوال كل قول أمكنك دراسته النظر فيه تبي تجيبه ما تتهش في في في في في الخلافيات بين أهل العلم إذ علم الخلاف مؤخر وهو مقدم ها؟ مؤخر وهو مقدم حتى أن بعض المشايخ ليوصي بالبداية على مذهب ماذا يقصد مو التمذهب إنما التنسيق بس تخرج من هذا الخلاف تبدأ في الترتيب أنت الآن تتعلم ولا تعمل لأنك تعمل بما عندك ولا لا ممكن سامع شريط للشيخ الألباني واخذ بقوله في المسألة لأن دليله واضح وحجته قوية وغير ذلك لكن قاعد تقرا ولا لا يعني هل نحن توا مثلا علمنا احكام الاذان او فهمنا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها الشيخ الالباني رحمه الله ونقلها هل معناها كل كتب الصلاه جي البخاري جي مسلم قل لا انا ما عادش ندورها ليش لان انا صلي تو خلاص مش هذين علم وانا قاعد في العمل ما عادش عندي بين حاجه لا عملك هذا شيء وعلمك هذا شيء يكون في ذهنك 10 أقوال وفي عملك قول واحد فهذه فائدة الاطلاع أنك أنت وسعت مداركك في هالمسائل كذا كذا كذا كذا وأنت قاعد تطبق في قول واحد لكن الفائدة العلمية ما مقرونة بالناحية العملية إنما هي أقوال لذلك تجد علماءنا أحيانا يدرسوا في حديث ضعيف ولا لا هو حديث ضعيف خلاص أنت عايز تبي فيه قول لي فيه لا هم يدرسوا قد يكون في هذا الضعيف قد تكون في فائدة في السند في شيء في الاتصال في شيء في الرواة في ثبوت شيء مجهول عندهم ها في أشياء أخرى تدرس ما تقول أنت خلاص مثلا ضعيف حديث ضعيف خلاص لا لكن يدرسوا في السند يدرسوا في شيء فتبان فوائد أخرى من الحديث لكن لا يعملون في هذا الحديث الله منتهي خلاص يعني هذا الأمر منضبط عندهم لكن أنت مثلا تبي تبدأ الخلافيات كيف تبدأ فيها إذا مثلا أكملت باب جيت لباب الصلاة تميت باب الصلاة ركلة. تقدر تأخذ ترسع ما يقول لك أنا كمل توصل عند تفضل توصل عند باب القضاء ولا باب بعدين ترد من جديد تعال في كتاب الصلاة شوف الأقوال باقي أهل العلم شن هي تضبطها لأنك أنت ما كنت تسمع لأهل العلماء لأهل العلم هيشروا لك على كتاب يشروا لي مسألة فتجد عندك والعة اللامبة هن قاعدة والعة كيف المسألة هذه ما كيف تطفيها ضروري تدور تبحث أن تجد وقول مسألة أو غزال يكون فيها تحفيز الاطلاع طيب مطالعة حتى قراءة مطالعة وضبط الفوائد لكن شروح أهل العلم لابد منها هي المصاحبة لك هي المساندة لك ضروري تمشي فيها مرجيني على كتاب لم يوصي به أحد وما ننصح به أحد طب عليه بروح أقول ما شاء الله أنا نحرير يعني لا هذا حيشتتك ما تستفيد من شيء بل لأن يعني بعض العلماء الكبار ها قد يدخل في الخلافيات ويأتي شيخ الإسلام رحمه الله قال اطلعت في هذه العلوم طلعت فيها حتى كأني أحفظها يعني معنى كلام في المذاهب يقول له المالكية يقول له شنو يقولوا في جميع المسائل قال الشافعية يقول لك بيجي يقول ضبطها قال حتى وقفت على المحلل ابن حزم فاطلعت عليه فكأني لم أقرأ شيء لأن الأمور اللي كانت في المذهب جاء ابن حزم فندهم فصار كيف ما نقوله إعادة ترتيب جديد لأن في أقوال أخرى يذكر فيه ليست في المذاهب